عمره فيما أفناه. العمر هو الذي يمر على الإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت. ولقد جعل الله تعالى أعمار أمتنا أكثر من أعمار الأمم السابقة، ولذلك نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه فترة الدعوة فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، فما بالك كم عاش نوح قبلها وكم عاش بعدها، الله أعلم كم عمره. ولذلك حتى لوط وإبراهيم وشعيب وصالح وهود وغيرهم من الأنبياء كلهم كانوا يعيشون أعمارا طويلة، إلا أمتنا جعلها الله تعالى أكثر أعمارا من الأمم السابقة. حتى ذكروا أن رجلا من السابقين، أن رجلا حكيما عالما مر بامرأة تبكي على ولدها الذي مات، فسألها قال لماذا تبكين عليه؟ قالت أبكي عليه، مات صغيرا ما تمتع بالحياة. قال كم عمر ولدك لما مات؟ قالت صغير. قال كم عمره؟ قالت 500 عام. طبعا 500 عام بالنسبة لهم قصيرة تعتبر، مثل لما تأتي مثلا إلى شخص يعيش بين أغنياء كثير فيقول لك أنا فقير لا أملك إلا مثلا 50,000 ريال، فتقول له بالعكس 50,000 ريال يعتبر رقم جيد، فيقول لا أنا بالمقارنة مع غيري لا يعتبر شيئا. فالمرأة تقول يعني أنا عمري 2,000-3,000 سنة، وأبوه عمره 6,000، وأخوه الكبير عمره 4,000، وأبناء جيراننا ولدي فقد 500 سنة ومات، تقول مات صغيرا ما تمتع بالحياة. فقال لها اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. إيش 60 سنة و70 سنة؟ ولذلك العمر. سألوا نوحا عليه السلام عند وفاته قالوا له كيف رأيت الحياة؟ فقال والله كأنها بيت دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما، ثم رأوا أن اليوم قليل قالوا أو بعض يوم فاسأل العادين. وقال الله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا كم ساعة، ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الظالمون. ولذلك العمر أنت تراه طويلا، لما يقال والله فلان عاش 90 سنة عاش 100 سنة، لكن هذا الطويل كما قال الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا العمر الذي يمشي على الإنسان يسأل عنه يوم القيامة، يسأل عنه، يسأل عن كل ساعة مرت عليه. أنت جلست بين المغرب والعشاء ماذا فعلت؟ أنت من بعد صلاة العشاء انتهيت الساعة 7 وما نمت إلا الساعة 11، هل 4 ساعات هذه كيف مرت عليك؟ طيب أنت استيقظت الساعة 7 الصباح وذهبت إلى عملك ثم رجعت إلى كذا، كيف قضيت الوقت إلى الليل؟ يسأل عن كل لحظة مرت عليك. وكلما كان الإنسان أعطاه الله تعالى في عمره صحة وشبابا وقوة صارت الأسئلة عليه أشد. ولذلك الناس أحيانا إذا مرضوا شعروا أحيانا بطول الوقت عليهم، لكن إذا كان في صحة ونضارة وغنى كما قال علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء جد مفسدة. ولذلك إذا رزق الله تعالى الإنسان صحة وقوة زيد عليه في السؤال. موسى عليه السلام لما رأى رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، ثم قال رب اغفر لي، ثم قال بعدها رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أنت يا رب أنعمت علي بقوة، لن أستعمل هذه القوة في مظاهرة ومناصرة المجرمين، رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ولذلك إذا تأملت وجدت أن الله تعالى أعطى الناس أعمارا، أنت قد تعيش 50 سنة 100 سنة ويعيش غيرك كذلك، لكن استفادتك أنت من 50 سنة أو 100 سنة استفادة كاملة لأن صحتك معك، أما هو فيعيش 50 سنة أو 100 سنة لكنه لا يستطيع أن يستفيد من أيامه ولا من أوقاته لأن الله تعالى قد أخذ صحته. واذهب اليوم إن شئت إلى بعض الأماكن التي فيها المرضى لترى أقواما مضى له 20 سنة و30 سنة وهو على فراشه، أنا مرة ذهبت إلى مستشفى، وهذا المستشفى فيه عادة المرضى الذين يطول مكثهم، الذي يكون عنده مثلا كسر في الظهر أو مشكلة في النخاع أو كذا، أو بعض المشاكل المتعلقة بالجسم، فتجد أنه لا يتحرك منه شيء، أو يفقد أحيانا الإحساس في الجزء السفلي من جسمه من السر وأسفل، أو أحيانا من تحت الرقبة، ويبقى على هذا الحال سنين. فزرتهم مرة، وهم يحتاجون الزيارة، يعني إذا احتسب الإنسان الأجر أيها الأفاضل، ومر أحيانا على المستشفى ومر على هؤلاء المرضى وسلم عليهم، بعضهم يكون صار له 10 سنوات وأكثر، وأهله أحيانا يزورونه في البداية كل يوم كل يومين، ثم تتحول الزيارة شهرية ثم تزيد عن ذلك، فأنت إذا زرته أجرت. فالشاهد مررت بإحدى الغرف وإذا الهاتف يرن، فرأى رأى يعني رآني وأنا أمشي وما يدري يعني من هذا، فقال لو سمحت لو سمحت، فدخلت عليه قلت السلام عليكم، قال بالله الحق السماعة يعني أدرك السماعة أرفعها قبل لا ينتهي عن الاتصال، فرفعت السماعة، قال لي حطها عند أذني، فوضعتها عند أذنه، قربت المخدة كده تمسك السماعة، فهو ميل رأسه شوي لأنه لا يستطيع أن يتحرك فيه إلا الرأس فقط، وتكلم كلمتين يبدو المتصلة امرأة، إما أم أو أخت أو ربما زوجة يعني أو كذا، كيف حالكم كيف حال، يعني كلمتين، لأن الأخبار هو ليس عنده أخبار جديدة فيأخذ فقط أخبار، تكلم يمكن دقيقتين أو أقل، ثم أبعد رأسه وقال يا شيخ رجع السماعة، فأخذت السماعة ورجعتها مكانها، ثم قلت له منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال لي الشيخ عمري الآن 38 سنة، وأنا منذ 18 سنة 18 سنة على هذا السرير، لما كان عمره 20 أو 19 صار لحاله، سبحان الله، وأصيب بهذا الشلل التام. هذا سيسأل يوم القيامة عن عمره فيما أفناه، لكن ماذا سيقول؟ قل يا ربي أنا مريض، يعني لن يوجد في صحيفته أنه خلال عمره ضرب فلانا أو أكل مال فلانا أو سب فلانا أو تعرض لعرض فلان مثلا أو استمع إلى حرام أو شرب حراما، أو هو على هذا السرير يعني غالبا أيضا الأطعمة التي يعطونه شوربة أو حليب أو شيء من هذا، يتمنى الإنسان يوم القيامة ولو ركعتين يزيدها في أعماله، ولو حسنة ولو تسبيحة أو تحميدة، ما دام أن العمر الآن بين يديك، إذا سئلت يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته سوف تخجل أنك تقول والله يا ربي هذه 5 دقائق ما ودي أسأل عنها، لأني مثلا كنت أغتاب فيها فلانا، ولا كنت أسب وألعن فلانا، أو كنت مثلا يعني أحدث مشكلة بين فلان وفلان، أو كنت أنظر إلى حرام، أو ذهبت إلى البلد الفلاني ودخلت في الشيء الفلاني، يا ليتني، يعني كأن لما يعرض أمامك عمرك تتمنى أنك تنظفه، هل ليلة هذه سوداء والله ما ودي أسأل عنها، وهل الساعة سوداء، ما دام أنها الآن لا تزال أنت في المهلة وإلى الآن ما سئلت، استغفر مما مضى واعزم أن العمر الذي باقي إذا سألك الله تعالى عن ما وجد إلا أشياء مباحة، جلوس مع أولاد، جلوس مع أصدقاء، وظيفة، أشياء مباحة، أو أن يجد طاعات، لكن انتبه أن تعبئ في هذا العمر إذا سئلت أن تعبئ فيه مظالم للآخرين أو أشياء محرمة أو نحو ذلك، إذا علمت أنك ستسأل عن عمرك عندها انتبهت لهذا. قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، قال عن عمره فيما أفناه. وأيضا ينبغي أن تؤصل هذه القضية في أبنائنا، يعني لا يقول الإنسان أحيانا يرى من يضيع وقته في بعض الأمور ثم يقول هذا لا يزال صغيرا، يصل عمره 15 سنة وهو يعني منفلت في عدد من الأشياء، ثم يصل عمر الولد إلى 18 سنة وإلى 20 سنة وأكثر، ونحن لا نزال والله لا يزال صغيرا، لا يزال، من قال لك إنه لا يزال صغيرا؟ إذا كان القلم مرفوعا عنه وهو صغير فإن قلم التكليف يجري عليه إذا وصل عمره إلى 15 سنة، عندها يكون ما يفعله هو من عمل يحاسب عليه كما يحاسب عليه غيره. ولذلك أهل العلم استثنوا ممن يعني لا يؤاخذ على أفعاله، قالوا إذا كان دون سن التكليف وسن التكليف الشرعي هو مع البلوغ، قد يبلغ عمره 14 سنة، يبلغ وهو أدنى من ذلك. إذا وصل عمره إلى 15 سنة معناه خلاص جرى عليه قلم التكليف. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فلم يجزني، يعني عرضت عليه لأشارك في القتال فلم يجزني لأن عمري 14 سنة. قال: فعرضت عليه في يوم أحد، السنة التي بعدها، بدر كانت في السنة الثانية للهجرة وأحد في السنة الثالثة. قال: فعرضت عليه في السنة الثالثة في يوم أحد فأجازني. لما وصل عمره إلى 15 سنة عده رجلا خلاص. ولذلك حتى أبنائنا يعلمون: يا ابني اصرف وقتك فيما هو نافع، يا ابني ستسأل عن هذا الوقت الذي تضيع في كذا، يا ابني، حتى ينتبه إلى مثل هذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعدها: وعن شبابه فيما أبلاه، وفي رواية قال: وعن جسده فيما أبلاه. الشباب خطه بعدما ذكر العمر، لأن الشباب هو قوة بين ضعفين. يقول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، وأنت صغير تكون ضعيفا تحتاج إلى غيرك ربما، يعني وأنت أبو يعني 6 أشهر أو سنة أو أو أو أو قل أو نحو ذلك، لو الماء بجانبك وأنت مضطجع بجانبه أو جالس وعطشان وقد تموت من العطش، تحتاج واحد بس يأتي ويرفع الماء إلى فمك. خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، جعل يقوى الإنسان ويعتمد على نفسه في طعامه وشرابه ولباسه وفي نومه واستيقاظه في تجارته في اكتسابه، جعل من بعد ضعف قوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. فكما أنك كنت ضعيفا في أول حياتك كذلك أنت سيعود إليك الضعف بعد ذلك. ولذلك الشباب الذي هو قوة بين الضعفين، بين ضعف الطفولة وبين ضعف الشيخوخة، هذه القوة اللي قوة الإنسان في بدنه، قوة في ذهنه وفي فكره، قوة في قدراته، قوة في ماله في الغالب، قوة في جسده، قوة في كل شيء، هذه القوة، هذه المرحلة يسأل عنها المرء. بالحديث الآخر قال في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: وعن جسده فيما أبلاه. جسد الإنسان ألا يصرفه إلا في طاعة. أعطاك الله تعالى قوة في جسدك، أو سمعا أو بصرا أو ولسانا وأنفا وعينا ونحو ذلك، لا يجوز للإنسان أن يصرفها في معصية، ولو حرم الإنسان منها لما استطاع أحيانا أن يعصي الله تعالى بها. ولذلك يوم القيامة إذا رأى الكافر العذاب قال الله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. متى يقول هذا الكلام؟ يقوله أيها الأكارم إذا قضى الله تعالى القضاء بين الحيوانات. يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالشاة الجماء والشاة القرناء، الجماء التي ليس لها قرن والقرناء التي لها قرنان، فإذا كانت القرناء نطحت الجماء في الدنيا يقال لها انطحيها مثل ما نطحتك في الدنيا، لأن هذه ما عليها حساب ولا عقاب، يعني ما عليها جنة ونار وأتاها رسول في الدنيا، هذا ليس لها ذلك، هذا خاص بالبشر وبالجن. فإذا قضي بينها بين هذه الحيوانات كلها قيل لها: كوني ترابا. عندها ينظر الكافر إلى هذه التي اقتص منها وانتهت خلاص، وهو يرى النار تسعر، عندها يتمنى الكافر لو كان في الدنيا حيوانا حتى يكون تراب مثلها، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، لأنه يعلم أنه كلف ولم يقل بالتكليف. يوم القيامة يخشى أن بعض الناس يتمنى لو كان أعمى، لأن ما جاب له المشاكل في صحيفته إلا البصر والنظر الحرام، يتمنى لو كان أبكم، لأن ما جاب له المشاكل في صحيفته إلا اللسان، يتمنى لو كان أصم، يتمنى لو كان فقيرا ما عنده مال، لأن سبب أكثر المعاصي في صحيفته الفلوس، يتمنى لو كان ما عنده منصب، لأن ما جاب له المشاكل في صحيفته إلا هذا المنصب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله يسأل الإنسان عن جسده وعن جسده فيما أبلغ: ماذا فعلت بسمعك؟ أعطيناك سمعا. ماذا فعلت ببصرك؟ أعطيناك بصرا. ماذا فعلت؟ خاصة إذا علمت أن الله تعالى حرم منها أقواما وأعطاك أنت إياها. أنا قبل أيام قبل قرابة الشهر تقريبا كان لي محاضرة في معهد للصم. فمعهد الصم عادة إذا جئت تلقي محاضرة يضعون أمامك ميكروفون، لما جئت ألقي ما في ميكروفون لأنهم لا يسمعوني ولا في سماعات أصلا في الصالة أيضا عندهم، إنما فقط بجانبي واقف المترجم، فالمترجم أنا أتكلم بصوت عادي هو يسمعني بجانبي وهو يؤثر إشارات ويفهمونها، فتارة يضحكون وتارة يهزون رؤوسهم يعني يستمعون ويفهمون منه مباشرة، وكانت أعينهم مركزة على المترجم وليس علي، يعني ما يحتاجون ينظرون إلي، ينظرون إلي كلهم، كانت وجوههم لنا إلا واحد والله كأني أراه الآن جالس، لأن كان بعضهم على الكراسي والأرض مفروشة فبعضهم اللي ماله مكان جالس على الأرض، هذا الشخص قد أعطاني ظهره ووجهه الواحد من هؤلاء الصم، والأصم يؤشر ويحرك يده على هذا الشخص، وأنا مستغرب ليش هذا معطيني ظهره، طيب على الأقل انظر للمترجم إذا أنت ما تنظر إلي. فلما انتهينا بعد ساعة سألت المترجم قلت يا أخي هذا ليش معطينا ظهره طول المحاضرة، قال هذا لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى، كل الثلاث هذه ليست عنده، الموجودين لا يسمعون ولا يتكلمون لكنهم يرون، فهم عبر الإشارة يفهمون، لكن هذا حتى النظر ما عنده نظر ما يقدر يشوف، طيب كيف يستطيع أن يفهم؟ هذا يفهم باللمس، يفهمون المحاضرة باللمس، جالس أمام واحد من الصم اللي أصم أيضا جالس وجها لوجه، فهذا الأصم ينظر للمترجم ويفهم الكلام، كانت قصص من السيرة النبوية وكذا عن الأخلاق، فكان يفهم الكلام ثم يبدأ يلمس لمسات معينة، يلمس يديه يلمس وجهه يلمس عينيه يضرب رأسه سبحان الله، ويفهم هذا ماذا يقول له هذا الكلام ويتعلم. قلت في نفسي سبحان الله لو شاء ربك كنت أيضا مثله، قلنا لا لو شاء الله لا أخذ من هذا الجسد السمع والبصر واللسان وجعلك مثله، ولذلك فاوت الله تعالى بين الناس بهذه القدرات، لكن هذا التفاوت سيسألون عنه يوم القيامة وعن جسده فيما أبلاه، ولذلك حرم أكثر أهل العلم العبث بالجسد، قالوا أن جسدك ليس ملكا لك حتى تعبث به، واحد جاء وقال أنا والله أريد أني أكبر أنفي، لا والله لا بصغر أنفي، لا والله بكبر عيني أبصغر عيني، بأفعل كذا بشفتي بأفعل كذا، أنا ببيع كليتي أنا ببيع مدري إيش، أكثر أهل العلم يمنعون من ذلك إلا إذا كان لإزالة ضرر لإزالة تشويه، واحد عنده أصبع زائد في اليد، واحد عنده أصلا تشويه في الأنف أو في العين، أو إذا كان لإزالة عيب جاز، أما العبث فالجسد ليس ملكك، الله تعالى أعطاك هذا الجسد لأجل أن تقيم به حياتك، تذهب تأتي تكتسب إلى آخره، لكن تبدأ بهذا الجسد تلعب به أو تتاجر به هذا محرم، ولذلك حرم الله تعالى عليك أن تضر جسدك أيضا. لو جاء واحد وقال أنا أريد أني أقطع أصبع من أصابعي أخي جسمي أفعل به ما أشاء، نقول حرام، الله سيسألك عن جسدك اللي أعطاك. لو قال أنا والله أريد أني أفعل كذا بأذني أقطع شيء من أذني حتى يعني هذا موضة من الموضات، نقول حرام عليك لا يجوز لك أن تفعل ذلك، عن جسده فيما أبلى سيسأل عن هذا، ولذلك حرمت الأشياء التي تضر الجسد. الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم حرم الانتحار إن الله كان بكم رحيما، سيسأل الله تعالى المنتحر ليش انتحر، لماذا قتلت جسدك، ليش قتلت نفسك ليش، ويقول عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ يعني يطعن بها في بطنه في النار يوم القيامة. أعطيناك لسانا كيف تعاملت مع هذا اللسان، سيسأل عن جسده فيما أبلاه.